بيد الخلق بياخد فيها. فاذا هنا اشرف انواع ايه في العبوديه. طيب لا هو نوع الرحمه الذي تجلى الله سبحانه وتعالى باخبار سيدنا رسول الله بعهده ايه زكريا التي انها رحمه تتعلق بطلاقه القدره في الكون. طلاقه القدره في الكون معناها ايه؟ خلق الله للمسببات اسبابا ثم قال للاسباب انت لست فاعله بذاتك ولكن بارادتي انا ان تفعلي. فاذا اردت يا اسباب الا تفعلي ابطل عملك انا. واذا كنت يا اسباب لا تنهضين بخير انا اجعلك تنهضين بخير. احنا قلنا في قصه اطفاء النار لم يكن حظ الله باطفاء النار على ابراهيم او بجعل النار بردا وسلاما على ابراهيم ان ينجي ابراهيم لانه كان من الممكن ان لا يمكن حصول ابراهيم من القبض على ابراهيم. هذه واحده. وكان من الممكن بعد ان القضوا النار وجابوا ابراهيم عشان يلقوا في النار ان ينزل مطرا من السماء يسكروا النار. ولكن دي تبقى مش هي النكايه بالكون. ليست النكايه بان لا يتمكن من ابراهيم ولا ان يطفئ الله النار ببطر لانهم يقولوا ده لو تمكنا منه ما كانش نفي من جهه. لا اتمكن. اه لو المطر ما نزلش وطفى النار كان وهي طفى. لا مش هينزل مطر ولا اي حاجه ولكن خالق قوه الاحراق للنار هو الذي يامر النار فتتعطل في احراقها. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. إذا فقصة رحمة الله لعبده زكريا تعطينا طلاقة القدرة. الحق جعل للكون أسباب. اللي يعمل السبب يصل للمسبب ولكن إياكم أن تفتروا في الأسباب. فالأسباب يستطيع الحق أن يعطلها أو يلغيها نهائيا ويأتي بالمسببات دون هذه دون هذه الأسباب. فجل ذلك في قصة بدء الخلق. نحن نعلم أن جمهرة الناس وبس منهما رجالا كثيرا ونساء بيجوا من التزاوج بين رجل وامرأة وده أكمل أنواع الإكثار. لكن الحق يقول لا أنا لا لا يتعطل الخلق على وجود ذكر وأنثى لأنني أدير خلقي على عدم ذكر وأنثى وأجيب أجبت آدم وعلى ذكر بس أجيب حرب على أنسى بس أجيب عيسى عليكم جميعا أجيبكم مني. إذن فالقدرة غير مقيدة بسبب من الأسباب ولكن المراد أن تريد القدرة. المراد أن تريد إيه؟ القدرة. طيب ألف كلام. وبعد ذلك يأتي يقول قد يوجد السبب رجل وامرأة ولكن تتعطل في الرجل عملية الترقيق وتتعطل في المرأة عملية الاستسحاب للملقح ما تقبلوش عهدك. أم قال لك فهو برضو قال كده لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. اوعى كل الأسباب. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجه ذكرانا ويجعل من يشاء عاقلا. إذن الأسباب مش هي اللي فعلت. الأسباب فعلت بإرادة الله أن تفعل. فإن شاء أن يفعل بلا أسباب يفعل بلا أسباب ويعطل الأسباب هنا ويشغل الأسباب هنا. إذن فطلاقة القدرة موجودة. الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه القضية في أن رحمة الله لعبد زكريا تتجلى في حين في أن الله استجاب دعاء زكريا في إيه إنه يجيب له ولد. نشوف بقى ذكر رحمة ربك عبده. المصدر عندنا في حاجة اسمها المصدر يقول ضرب فلان ضربا. كلمة ضرب مصدر. أزعجني ضرب الرجل ولا ذكر. يبقى الضرب له عايز قاعد زي الفعل تمام وعايز مفعول يقع عليه الايه عليه الفعل زي ضرب الرجل ولا ذكر. وبعدين تقول آلمني ضرب الرجل ولا ذكر. يبقى اكني ضرب الرجل وايه ولا ذكر. هنا ذكر رحمه ربك. من الذي فعل الرحمه؟ الله. ومن المفعول؟ عبده. عبد مين؟ ذكر رحمه ربك عبده زكريا. اذ الرحمه دي امتى؟ إذ نادى ربه نداء خفيا. في الوقت اللي نادى فيه ربه نداء خفيا. إيه النداء؟ النداء لون من ألوان الأساليب الكلامية، لأن الكلام يخبر بتخبر عن حاجة يبتسل حاجة تحصل، فإن كنت بتخبر عن حاجة يبقى الكلام يسموه خبر، وإن كنت بتطلب حاجة تحدث بسبب كلامك يبقى تيجي بعدين يبقى ده اسمه إنشاء، بدك تنشي حاجة. تقول له ماذا عندك؟ تريد أن تنشئ التسمين اللي عندك. يا محمد بتنزل لواحد تريد أن ينشئ إقبالا عليه، فأنت تدعو تقول له يا محمد، يبقى النداء لون من الطلب. بس طلب إيه؟ طلب مجرد الإقبال. يا محمد ما إيه اللي أنت عايزه؟ تيجي أنت بس. والإقبال بشيء تتكلم فيه أنت بعد. إذن فالنداء طلب إقبال. فإذا ناديت ربك أيصح أن تقول أنني أطلب إقبال ربي؟ ربك مش بعيد عنك، أكرم إليك من حبل الوريد، مش عايز نداء. تبقى إذا أطلقت كلمة النداء بالنسبة لله تبقى المراد بها إيه؟ الدعاء. لأن الإقبال موجود، ربنا أقرب إليك من حبل الإيه؟ فمش عايز، إنما اللي يعود النداء مين؟ اللي ما عندوش قلب، اللي بعيد إنك تستثنيه وبعدين تقول له اللي أنت عايزه. لكن إذا ناديت ربك يبقى معناها إيه؟ دعوته. طب ولذلك ايه نداء خفية؟ اوعى تفتكر ان نداء زي نداء الخلق عشان عشان يجي لي وصل الله. ولذلك عمل نداء ايه خفي. ليه؟ لان السر والجهر عند الحق سواء، السر والجهر عند الحق. واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. اذا انت لما بتنادي ربك قول النداء كده بمعنى ايه؟ الدعاء. لكن النداء بالبصر يا محمد يجي لك محمد تقول له عايز ايه؟ يقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. يبقى عندنا رياء وعندنا ايه؟ طلب فعل. ادعوه لان يفعل كذا. لكن النداء بالنسبه لله ممتنع من الاول وهو طلب الاقبال لانه اقرب اليك من حبل الوريد. ولذلك ادعوا ربكم تضرعا وايه؟ وخفيا. ليه؟ لان النداء اللي انت بتعمله ده مش حاجه انت عايز تسمع بيه. ده هو سمع من غير حتى ما تتكلم. ولذلك ايه؟ يعلم السر واكثر من السر. واكثر من السر ايه يقول؟ ايه يعني اللي اكثر من السر؟ قال لك قبل ان يكون سرا علم انه سيكون سرا. فاذا انت لازم تفهم الحكايه. يبقى اذ نادى ربه يعني ايه؟ اذ دعا ربه نداء خفيا. طب هو خف النداء ليه؟ قال عشان الملحظ ده. انما نعرف ان الدعاء هنا مش طلب اقبال. انما هو ايه؟ طلب الحكايه اللي هو عايزها. يبقى بيدعوه. يبقى المساله ولن ينتهي ايضا. ولماذا جعل الله احسن الدعاء الدعاء الخاص؟ ليه؟ قال لك لان الانسان قد يريد ان يدعو ربه بشيء ان سمعه غيره ربما استنقصه. يقول خلي دعوتك ان كانت حتى خايبه يبقى بيني وبينك. ما تفتحش نفسك. ليه؟ لأنني أصل ستار وأحب من يستر عليك حتى ولو كنت عاصي. فلذلك تستحي تقوله قدام الناس اللي أقوله. ولذلك إيه؟ ذلك إيه؟ يقول لك العلماء يقول لك ده أبعد عن الإيه؟ يقول لي برضه كلام يقال. إنما الله سبحانه وتعالى ليكون العبد طليقا في دعاء ربه فلا يستحي أن يسأل ربه أي شيء إلا أنه ربه. ولأن بني آدم يفزعون ويحزنون حين يسألون، ولكن ربك حين تسأله إيه؟ يفرح. إذ نادى ربه نداء خفي. قال لك النداء الخفي ده طب شوف أنا عايز إيه؟ قال لك ما عايز ولد. طب وده عايز طلب من الله. طب ما دام في رجل وامرأة. قال لك لا ده عنا أنا اختلف لأنني بلغت من الإيه؟ كبر عتي وامرأتي عاقر. فكأن الأسباب الموهوبة للخلق جميعا يا رب معطلة عندك. ولذلك لا ملجا إلا أنت في أنك أنت تخرق الناموس وتخرق الخلق. تخرق الناموس وتخرق الإيه؟ طيب. طب ليه تطلب الولد؟ هيطلب الولد ليه؟ في السن ده بعد ما بلغ من السن 20 وبعد ما بقى طبقات عقله يطلب الولد ايه؟ اما لك العلة دي هي مقبره يرثني ويرث من آل ايه؟ من آل يعقوب. اذا شرفه بالولد مش لم يأمن القوم الذين يأتون بعده اللي هم مواليد عمومته او ابناء عمومته او الناس الذين كانوا اشرار ما يأمنهمش على حماية مين؟ على حماية منهج الله من الاسلام. فعايز حد علشان يحمل الايه؟ اما بيطلبش الايه؟ كلمة يارسوني احنا بيطلع من الارث ده الايه؟ المال. يقول له لا اصل في قضية قضية ان الانبياء لا يرثون. يبقى يارسوني مالا مش نافع. نحن النبي قال كده نحن معاشر الانبياء الى المرسلين تركناه ايه؟ ما تركناه صدقه. علشان يبقى خرج من الدنيا ولا في حد ارتفع لا هو ولا صغير ولا اولاد ولا قرايب الفار. مساله خاصه لوجه ايه؟ لوجه اذا يرثني ما تنفعش ان تكون من الايه؟ المال. ولذلك قال ويرث من ال يعقوب وال يعقوب عندهم لسه مال دلوقتي عشان هو ايه اللي يورثه؟ يبقى لازم يرثني الشيء اللي هو ايه مستمر في آل يعقوب اللي هو هناك القرآن يقول ايه وورث سليمان داود. طب ورث سليمان لم تكتب الكتب. طب واخواته الباقيين قالك ما فيش ميراث. طب يبقى ورثوا في ايه؟ في النبوات والايه والموت. يبقى هو طيب وبيدعو لاخته منه قالك لانه مش لم يأمن ابناء عمومته اللي هيبقوا بعده انهم يحملوا من غيره. ليه ما امنهمش؟ لان ظاهر حركتهم في الحياه غير متفقه مع المنهج. يبقوا دول مش مأمونين. اذا كانوا مش مأمونين على نفسهم مش مأمونين على الناس يبقى ما ينفعوش. فاذا دعوا يا رب يجعلني دلوقتي عشان يرثني ويرث النبوه ويرث الملك مين اللي هيسعني؟ الموارد. هو اللي مش مأمن يقول ده مش مأمن لي. فان كانوا حتى يعني بيجنوه في الاجل هيبتدوا يعادوه. فعملها ايه؟ خفية. ماذا ربه نداء ايه؟ نداء خفية. اذ نادى ربه نداء خفية. ما هو النداء؟ قال ادي النداء ربي. ساعة تقول يا الله وساعة تقول يا رب. اللفظين الاثنين يرد كده. قال لك حين تقول يا ربي يبقى امر يتعلق بدنيا في حياتك حتى ولو المقتال الكافر لانه رب وبيدي مين؟ بيدي الكافر وبيدي مين؟ وبيدي مين؟ لكن يا الله في امور العباده. في امور ايه؟ في امور العباده. قال ربي. الكلام في صلاح دنيا للخلفه. صلاح دنيا لمين؟ لانها تنجب وتخلف. فدي معناها شغل مين؟ شغل. وان كانت العله برضه ايه؟ الهيه. انه عايزه عشان يحمل الايه؟ يحمل المنهج. قال ربي. وبعد كلمه ربي يعني يا من تعطي من امن بك ومن كفر. ويا من اطاعك ويا من عصاك. الا ان تكون اجابتك لمن يطيعك وبيخلص يطيعك او لا. ربي. حيث جاءت النداء. ربي. اني وهن العظم مني. الوهن هو الضعف. وكلمه وهن العظم احنا نعرف ان لكل شيء من الاشياء قوام في الصلابه والقوه. فمثلا ميه قوامها معروف. مثلا دب قوامه معروف. لحم قوامه معروف. عصب قوامه معروف. عزم قوامه معروف. في دنيا تكون الانسان ما اعظم شيء ما اقوى شيء فيه هو العزم. العظم ده اللي احنا زي ما بنقول دلوقتي بالصلاح الشكل بتاع الانسان. وبعدين ينبني عليه اللحم وينبني عليه العصب وينبني عليه. فاذا كان العظم وهو اقوى شيء قد اصابه الضعف. يبقى بقيه الاشياء اللي جرى لها ايه؟ بقى اقوى شيء واصابه ايه؟ ولذلك تجد ان العرب حينما شكى الجد بل مرت بنا سنون صعبه. سنة أذابت الشحم. يعني كان عندنا شوية شحم كده الجوع خلات. وسنة أذهبت اللحم. لما خلص الشحم ابتدى تاخد من مين؟ تتغذى من اللحم. وسنة محت العصب. ابتدى يتغذى مين؟ من عظم. وما دام يتغذى من عظم يبقى العظم ايه؟ يبقى العظم ده اخر ايه؟ آخر مخزن في اختياس الإنسان. ساعه الانسان ما انقطع عنه الماء والشراب يعود ياخذ من جسمه، ياخذ مائيه من جسمه، وبعدين ياخذ الدهن يتحرك، وبعدين ياخذ اللحم يتحرك، وبعدين ما يبقاش الا مين؟ الا العظم. العظم لا ينقص يعمل ايه؟ يغذي المخ. كل غذائه يروح مين؟ للمخ. قال لك لان المخ ما دام فيه بقيه قبول حياه يبقى كل شيء يتصلح بعد كده. لو جاله شيء وابتدا كده يبتدي مين؟ إذا فسلامة الإنسان مرتبطة بإيه؟ بإن المخ ده يبقى سليم. يجي العظم بقى في آخر ما عندوش أبدا في المخزن حاجة أي قوت يقوم يدي لمين؟ يدي للمخ. علشان المخ هو اللي إذا كان سليما تيجي الحياة السليمة. ولذلك مثلا واحد يقف قلبه يقوم يشق صدره يدلي كله إيه؟ القلب والحرارة. ما دام مخه على يد المخزن يبقى ممكن الحياة إيه؟ ممكن الحياة إيه؟ تجي. إذن كلمة وهن العظم يعني يا رب ما عندك المخزن الأخير لمين؟ للحياة واستبقاء. إلا المخزن الأخير لاستبقاء مين؟ لاستبقاء إني وهن العظم. وذلك أمر مدفون مغطي بالجلد ومش عارف إيه، فجاء بأمر زاد العلن واضح واشتعل الرأس شيبة. يبقى فيه واحدة من الدنيا اللي هي إيه؟ وهن العظم. وفي واحدة ظهر اللي هي ايه؟ واشتعل الرأس ايه؟ شايبة. يبقى علامة باطنية وعلامة. اشتعل الرأس شايبة يعني بيض شعر رأسه. وشبهه باشتعال النار. لأن الشعر معنى النار ذات لهب. النار لما تيجي توقدها طالما فيها الحطب فيه لسه حيوية يفضل فيه لهب. ولهب يعلك يعني. ولما ينتهي الحيوية النباتية من الحطب ايه اللي يحكي يجرى؟ تبقى جزوة حتة نار كده مولعة لما ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش لهب. وبعدين ان بقيت شوية كده يقوم يغطيها سواد اللي هو الايه؟ اللي بيجي عليها كده اللهب يعني، وبعدين بيمسكه عشان ايه؟ عشان يطير. لو فضل كده يفضل السواد يكبر يكبر لحد الجزوة ما ايه؟ ما تنتهي. يبقى النار تبدأ ايه؟ يجي في الخشب تولع يطلع لهب. بعد ما خلصت النباتية تشبيهة اللي فيه يبقى ايه؟ جزوة. الجزوة دي بتبدا في شاحن من حرارتها وهي حمراء كده ويجي عليها شيء اسود اللي احنا زي الميت تراب الايه؟ التراب. وبعدين ايه؟ يتم وتم فيها لحد ما ايه؟ ما تضال وكانت نار تصبح ايه؟ تصبح ايه؟ تراب. فبيقول اشتعل الراس شامل يعني لا لا. فشبت الشعيرات اللي هي طالعه منه كده وشايله بايه؟ بلهب الايه؟ بلهب النار. إذا فاشتعال الرأس بالشيء برضه دليل على الضعف، دليل سالم على الضعف. ليه؟ أم قال لك لون الشعر هو اللي بتبقى مادة جديدة موجودة في بصيل الشعر. مادة حمراء، مادة صفراء، مادة سودة، على حسب المادة يجي لون إيه؟ الشعر. فإذا ضعفت هذه المادة يبتدي يقول مفيش ملونات في الإيه؟ في البصيلة. ما دام ما فيش ملونات يبقى يجي شيء لا لون لا. ولذلك البياض مش لون، البياض عدم اللون. البياض عدم ايه؟ عدم اللون. يعني ما فيش ملون الله. يبقى اذا الشعر الاسود دليل على ان البصيلات فيها ماده سودا، الاحمر فيه ماده حمراء، الاصفر فيه ماده ايه؟ صفر. لما تنتهي الماده دي يبتدي الشعر يبقى على ايه؟ على طبيعته. يبقى اذا البياض لا الكلام منه، وانما هو عدم مين؟ عدم اللون. وما دام عدم اللون يبقى نفسه في الجسم ولا الغدد اللي كانت بتدي اللون انتهت. ما دام الغدد اللي بتدي اللون انتهت يقول الشعر ايه؟ يبيض. ولذلك تجد الناس المترفين اللي بيحلقوا ويجيبوا كلونيا مثلا ويعملوا كلونيا كده اول ما يرد فيهم حاجه تضطر السوالف دي من هنا ومن هنا. ليه؟ لان السوالف دي عاده اللي الحلاق بيعملها بالمقص ويوضبها كده. يقول لما يجيب كولونيا ولا حاجه واصل الشعر دي عباره عن انبوبه، انبوبه فيها فراغ، لو جبت الميزه تشوفها زي المكوره كده مكوره. الله. الدنيا صحيح ما تيجي الماده الكاويه في الكولونيا او الحاجه تدخل في ايه؟ في الشعر، لان الشعر سلكي في المقص. لما يدخل تقول تموت مين؟ تموت الماده الملونه اللي في البصيله. يقوم الشعر من ايه؟ الشعر والوقت. فإذا قوله وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبة دي بيديله منتهى الايه؟ منتهى الضعف. رب إني وهن العظم منه واشتعل الرأس سيدا. ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ازاي بدعائك لم أكن؟ اي لم أكن فيما مضى بسبب دعائي لك شقيا. ليه لو الانسان يجي بسبب دعاء شقيا ازاي؟ قال لك لانك ان دعوت الله لامر تحبه ثم لم يأتي الامر الذي تحبه في العلاقة وتبقى لك شقيا. وان كنت ما تعرفش المدى ليه انت، لان ده فهمت ان هو الخير فلما منع شقيا. وقد يكون شقاء تاني لانك انت ما انتش عارف كان هيجي لك ايه من الخير. ولم اكن فيما مضى يا ربي بدعائك شقيا لاني مستجاب الدعوه عنك. وكما اكرمتني سابقا بانني لم اكن شقيا بدعائك بل كنت سعيدا باجابتك لدعائي، ففي هذه المره لا تخشف ايه عادتك معي لانني دعوتك لكذا وكذا وكذا. قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن أي فيما مضى بسبب دعائك يا رب شقيا لأني كلما دعيتك لحاجة أجبتها فكنت سعيدا. المرة بلا تخلف عادتي معك واجعلني أيضا سعيدا بألف إيه تجيبني. ليه؟ خاصة لأن طلبي طاعة الله. أنا لا أريد أن أخرج من الدنيا إلا وأنا مطمئن على أن يأتي بعد واحد يحمل المهمة. فده معناها انني في ايه؟ في حظ منهجك يا رب. ولم اكن بدعائك ربي شقيا. واني وبرضه تقدر تفهم من هنا انك قد تدعو ولا تجاب. اياك ان تقول انا عدم اجابتي بقت شقيا. ليه؟ قال لك لان ربنا عمل على تصرفاتك كنت نور. انت دعيت دي لانها خير في نظرك. انما هو يعلم انها مش خير. يبقى كل يجيبك الى الخير اكنه اجابك الى الحق لانك انت طلبتها على انها خير بس كنت اخطأت في تقدير الخير. فربنا عد الخطأ فلا اكنه بلاش ايه بلاش ايه. فان منع يبقى اعطى. ليه؟ لانك طلبت الخير من حيث تعلم انه الخير ومنع الله من حيث يعلم ان الخير ليس في ذلك. علة ثانية وإني خفت الموالي من ورائي. ده دي علة العلة ده دي هي الآخر. وإني خفت الموالي من ورائي. احنا كنا زمان قلنا ان كلمة وراء لها معاني متعددة. وراء تيجي خالص انك لما ربنا بيقول للجماعة كلما جاءكم كتاب نبذه فريقكم جاءكم كتاب وراء ايه يعني حطوه مش قدام عينيهم حطوه ايه خلف. طيب وقد تأتي كلمة وراء بمعنى ايه بعد؟ فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يبقى من ايه؟ وقد تأتي كلمة وراء بمعنى غير. وأحل لكم ما وراء ذلك يعني غير هذا. وقد تأتي كلمة وراء لأمر أمامك من ورائه جهنم لانك انت مقبل مقبل مقبل مقبل عليها كده هي قدامك. وكان ايه وراءهم ملك ياخذ كل سفينه ايه غصب مش من وراءهم ده طب هناك مستنيهم هناك. يبقى اذا كلمه وراء تاتي مره بمعنى ايه بمعنى بعد ومره بمعنى ايه خلف ومره بمعنى خير ومره بمعنى ايه بمعنى واني خفت الموالي من ورائي. اي معنى من المعاني يسلقكم لسياق النص؟ واني خفت الموالي من ايه من بعد. وما هم الموالي؟ الموالي من الولاء اللي هو القرب والاقرباء. الاقرباء دول لازم تجيب الاقرباء للرجل اللي عشان اخواته. وقد يكون مر اعمامه لكن اعمامه تبقى قليل لان قلت عمر ابوه. يبقى اللي يقريب منه ايه؟ ايه؟ ابناء عمومته. هم دول اللي يجي بعده الجيل الثاني يعني ابناء مين؟ ابناء عمومته. هم دول الجماعه الاشرار اللي ما قابلهمش على ايه؟ واني خفت الموالي من ايه؟ من وراه. طيب هم كان الامر الخاص بيه. ونحن نعلم ان التكاثر في الجنس البشري ينشا من رجل ومن امراه. فقال يا رب المساله مني ومن الباقي. انا بلغت الغرزيمه ايه انا وهل العظم مني على الراس ايه الشيبه وكمان امراتي اللي هي القسم الاخر ايه العقل التي لا تلد سواء لا تلد من اول الامر كده او صارت عاقره بسبب بلوغها لان هي اسمها تلد وكانت المرأة المسألة جاية من ايه من الناحيتين الاثنين وكانت المرأة عاقرة هناك بقى القرآن لما عرض ايه قال اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا دي الحالة بتاعته المرأة يقول ايه بلغت من الكبر ايه وفي آية كان يقول بلغني ايه الكبر الرأس مرة يسجد البلوغ لنفسه ومرة يسجد البلوغ لمين للكبر ليه ايه ولذلك بعض الذين يتورطون على القرآن يقول لك يا اخوان فيها ايه الحكايه؟ مره يقول دي ومره يقول دي ومره يقول له اصل انت ما انتش فاهم لان ما عندكش الملكه اللي تستقبل بها الكلام العربي انما اللي عنده ملكه يستقبل يقول بلغني الكبر وبلغت من الكبر الاعتبار تقبل الاثنين ازاي؟ هو والكبر على الحياه ثلاثه بس الثلاثه قد يكون بسبب مني بانني اسرف على نفسي في طفولتي وفيه وفي شبابي لحد ما تكسر عني يبقى انا اللي رحت لمين انا اللي رحت للكبر يبقى ايه ادوى يبقى ايه بل ومره ثانيه غير كده انت عادي وكل حاجه بس الكبر نفسه خد دوره وغير طب سيدنا زكريا من اي لون من اي لون طب اللي أسأل لا زي يقول لك من جار على شبابه جارت عليه شيخ خطوه اللي يسأل على نفسه في الشباب يقول له بس الحق يبقى هو اللي راح لايه راح للكبر وللضعف برجليه انما واحد ما عملش حاجه وفضل قال لك ده الكبر ده امر ضروري يعني يبقى هو اللي جاب فاللي ما حصلش منه حاجه يبقى الكبر اللي جابه واللي حصل منه حاجه تضعفه يبقى هو اللي راح لايه يبقى الاسلوبين موجودين ولا مش موجودين؟ طب سيدنا بقى زكريا من الهموم. سيدنا زكريا ان كنت هتقول ان هو ارهق نفسك طب ارهقها في ايه بقى؟ فاحد يقول لي ده ارهقها في الطاعه وفي العباده ولذلك يقولون عن عبد الله بن عمر هذا رجل قرقره الورع. القرقره يعني عمل زي الكركوبه كده الورع حي بياكل بايه بحكمه. وبياخد من الحلال وبياخد من واحد ايه يبقى ده راجل ترقاه من ايه الورع يبقى في بلغاني ايه من الكبر وبلغته من الايه يبقى سيدنا زكريا من الهو من اي نوع من هذا اوعى تقول من الذين جاروا على شبابهم هم جاروا على شبابهم بس في الايه؟ في الايه؟ في الطاعه واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقره شوف كلمة ما قالش وامرأتي عاقر يعني الآن ده كانت تدل على أن الإيه كنا عاقر ده مصاحب لا ما خلفتش قبل كده أبدا فهب لي من لدنك وليا هب لي ما قالش أعطيني ليه قال لك لأن العطاء قد يكون عن مقابل إنما الهبة بلا مقابل أنا ما عنديش يعني الحكاية دي مش عندي أنا عايزها تبقى منك يبقى إذا الأسباب معطلة عنه أنا كبير والمرأة إيه؟ آخر يبقى الفتحة هتديني حق يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ يبقى ولذلك هناك إيه؟ كنا تعرضنا لها الحمد لله الذي وهب لي على الكبر يعني مرض الأشياء ما كانش يديني المقدمات والأسباب ما تدينيش إنما هي منين إيه؟ منحة منه كده يبقى العطاء يبقى الهبة عطاء بلا ايه؟ بلا مقابل وما فيش اسباب في ايه؟ يبقى اسمها ايه؟ ولذلك شفت الحمد لله الذي وهبني وشفت كلمة على الكبر شفت تعبير القرآن وهبني على ايه؟ ولذلك لما يجي يفسروا يقول لك ايه؟ الحمد لله الذي وهبني مع الكبر مع انه كبير طب ايه؟ كلمة على ومع طب مع حرفين اثنين تبقى أخسر في النقص وعلى ثلاث حروف ربنا بيعدل عن الخفيف الحرفين ويروح للتقيل فما لك لا شوف المعنى لما يقول مع الكبر المعية ما تقضيش الاستعلاء فكأن الكبر يا ربي يقتضي أن لا يوجد لي ولد ولكن طلاقة قدرتك فوق الكبر وعليه وهبني على الكبر يا يعني ايه؟ ان في استعلاء من امام قدرة الله على مين؟ على الايه؟ على الكبر. وان ربك هناك وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. كأن الظلم كان يقتضي ايه؟ ان يعاقبوا، ولكن رحمة الله ومغفرته علت على استحقاق الظلم. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك، عندك انت مش بالاسماء، فهب لي من لدنك وليا يليني في ايه؟ في حبل امانه في تبليغ منهجك الى الخلق، علشان عرفت حياته تسلم. يرثني، قلنا بقى ان الميراث هنا مش ميراث المال، لان الانبياء لا ايه؟ لا يورثون. ويرث من آل يعقوب، وده برضه دليل، لأن آل يعقوب إيه وفضل لهم حاجة لحد دلوقتي عشان يورثني، يبقى يرثني في العلم وفي الحكمة وفي النبوة وفي القيام على منهج الله، ويرث أيضا من آل يعقوب. الله، طب ما دام قال يرثون ويرث من آل يعقوب، أم قال أصلهم ما كانش يقول ويرث من آل يعقوب، يبقى يرثني، يبقى كأنني يعني القمة في الطاعة والله. أمال في إبراهيم وفي إسماعيل وفي إسحاق وفي يعقوب؟ يعني اذا ده ايه؟ عمليه ايه؟ عمليه وضع لاقدار الرجال ايه؟ في اماكن. يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله ربي رضيا، اي مرضيا عنه منك. يا زكريا، ادي الدعاء. هنا بقى اسلوب القران ياتي لما يدرك بالفهم وبالسياق ويعديه. ليه؟ ثقه منه ان السامع ايه؟ هيكمل. فكأن بمعنى الكلام ايه؟ فسمع الله نداء يعقوب والحيثيات والطلب واجابه فقال له يا زكريا. كل دي بقى معروف، قال يا زكريا على طول. وكلمه يا زكريا والجيل المطلوب ولا يجيب في المقدمه دي دليل على سرعه الاستجابه. دليل على ايه؟ سرعه الايه؟ سرعه الاستجابه. هناك الحكايه بتاعت بالكسر و أن أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني إيه؟ مسلم. قال وقال الذي عنده علم من الكتاب إلى إيه؟ أنا آتيك به قبل أن إيه؟ قبل أن يرتد إليك طرف. كان يقول له طب، كان يبقى المقتضى قال له طيب أذن له، فراح وجاب العرش، فلما رآه استقر عنده. ما يقللش القصة الطويلة دي، هذا أمر إيه؟ أمر معروف، وهذا المسألة عجلة، يبقى عايز حتى عجلة في إيه؟ عجلة في الأسلوب. يا زكريا إنا نبشرك بغلام، نبشرك بغلام اسمه يحيى. الله، كمان سماه البشر. احنا نعلم أن البشر له اختيار في وضع الأسماء على مسمياتها. اي واحد يسمي اسم، اي اسم يطلقه على المسمى. يعني اللي سمت ابنها حران كسبا، يعني هي حرة تسميه حران، هي حرة تسميه زي ما تسميه. اللي سمت البنت الزنديه قمر، هي حرة تسميه زي ما تسميه. اذا ففي طلاقة في اختيار الاسماء للمسميات، الا ان الناس حين يسمون يتمنون مسمى فيه مواصفات تسر وتقر العين. فلما يجي يقول لك سعيد، متفائلا ان يكون ايه؟ سعيد. عادل، اسد، يبقى تفاؤل ان يكون شجاع. اسم صحيح ليك اختيار في ان تسمي اي اسم، لان الاسم ما وضع الدلاله على المسمى. والناس لهم اختيار ويضعوا الاسماء اللي هم عايزينها. فإذا سمى إنسان بلفظ له معنى قبل التسمية، يبقى تفاؤل إنه يكون زيدون. تفاؤل إنه يكون إيه؟ زيدون. لكن المتفائل ده يملك أن يكون الأمر كما يحب؟ ما يملكش، لأن فيه قوة أعلى إيه؟ أعلى منه يعني. لكن هو متفائل، لكن قد تأتي الأمور على غير إيه؟ مراد. فإذا كان الذي سمى باسم فيه شرف، وهو القادر على أن يجعل المسمى هكذا، يبقى لما يسمى يتحقق مراده ولا ما يتحققش؟

وتقدم ايضا معنى اخر. هل سمعت احدا ولو من الملاحدة الذين يجاهرون بإلحادهم وإنكارهم لله، هل واحد سمى ابن الله؟ ما حصلش. طب لو كانوا مش لو كانوا صحيح عارفين ان مفيش اله، مفيش واحد كافر كده بالنزل الطلمي اللي يجي يقول لك مثلا طب انا حسام ابن الله، مع ان حرية اختيار الاسماء مكتوبة يسمي، انما هل جرؤ احد ان يسمي هذا الاسم؟ ليه؟ ام قال لك لانهم لو كانوا معتقدين ان مفيش الله وبيحن كانوا سموا ولا وباب، انما المسألة دي ان خايفين على نفسهم برضو ايه؟ خايفين على نفسهم، يبقى عدم ايمانهم بالله بالصدقة من ايه؟ من قلوبهم، يبقى اما كفر العلاج والايه؟ واللجاج بس، انما طب الجريء كده يسمي نفسه الله ولا سمى ورده ولا سمى، يبقى هل تعلم له سميا؟ ناخذها على المعنى الموت في مسألة يحيى لابد ان تؤخذ على المعنى الايه؟ على المعنى الثاني، وفي مسألة الآلولة تحمل على المعنى الثاني وعلى المعنى الاول. فهب ان الحق سبحانه وتعالى استعرض كده الاسماء اللي قبل كده ما وجدش حد في الماضي سمى الله، ايعلنوا هذا تحديا؟ طب ليه بعد ما تحدى وقال ايه؟ قال تعلموا له سميع، يجي واحد يقول انا اعلم انا اعتمد على الله حتى بعد التحدي، يبقى بعد التحدي ما حصلش ايه؟ ما حصلش ايه؟ لم نجعل له من قبل سميع. قال ربي، هو سمع البشاره بقى واطمن على ان دي حصلت، يقوم لغي في ايه؟ في معرفه الوسيله. طب كيف تقول ازاي جتيه؟ ده انا بلدت المركبه لقيتيه، والله تعالى ما ربنا عارف انك بلدت المركبه لقيتيه وانا عارف، يبقى ايه؟ كأن يعني ازاي؟ يبقى اذا هو ما بيستدلش على الله دي ما بيحصلش، بس هو بقى اتمنى ربنا يعني اداله الاولانيه الي، طب قال طب انا مين بعرف ازاي هتعمل العمليه دي؟ ازاي هتعمل العمليه دي؟ الحق سبحانه وتعالى حينما كلم موسى ما كلمش غيره مش أفجله، أم دي أجرتهم إنه يقول أرني أرني أنظر إليك، ما لم يتفق الكلام الدين برضه اللي يبقى يعني إيه طمع. قال أنا بالدعوة بالكيفية، قال لك الكيفية دي زي الكيفية اللي طلبها إبراهيم تمام. طيب قال ربنا إيه؟ أرني كيف تحيي الموتى، يبقى ابراهيم لا يشك في ان الله يحيي الموتى، بس هو عايز ايه؟ يعرف الطريقه العجيبه اللي بها يحيي الموتى دي. يبقى الكلام مش في الحقيقه وجودا وعدما، انما الكلام في كيفيه وجود الحقيقه، والكلام في الكيفيه ملوش دعوه بالوجود. يبقى كانه هو مؤمن بان الله ايه؟ يحيي الموتى، بس هو عايز ايه؟ كيف؟ انك تحيي الموتى ازاي؟ ربنا قال له دي مسألة ما تتقالش، ما اقدرش اقول لك ازاي، انما تباشر عمليا، تباشر ايه؟ عمليا. قال له هات اربعة من الايه؟ من الطيف، وانت اللي تجيبهم بايدك، وبعدين ضمهم اليك كده وتأكد منهم كويس قوي عشان ما تقولش انا جبت فرتان. انت اللي تجيب الطيف، وانت اللي تهت تبص يا رسول، قلنا الى ضمهم اليك كده وشوف، وبعدين قطعهم بايدك واجعل على كل جبل حته منهم بايدك، ومش انا اللي هقول لهم يحلوا، انا اقدر اقول لك انت قول لهم تعالوا جودك، مش انا ده العذر بتاعتي، مش ان انا افعل، ده انا اخلي من لا يستطيع ان يفعل يفعل، ادي العذر. ليه؟ لانك انت لا تقدر على حمل شيء، يوم واحد يجي يحمله لك وتظل انت ضعيفا لا تقدر، انما ربنا يقول لا انا ما خليش بقى، انما خليت ضعيف بقول طب شيله انت بقى. الله، يبقى انا يا ابراهيم مش انا اللي هحيي الموتى، لا انت اقطع وودي ومش عارف ايه، وبعدين ادعو كلنا انت اللي كلهم ياتي لك سعيا. يبقى انا ايه؟ فالبشر يعدون اثر قدرتهم الى الضعفاء، يشل يعمل لي، انما انا افضل ضعيف، انما الحق يخلي الضعيف قوي والايه ويفعل. يعني اذا البشر يعدون اثر قوته انما الحق سبحانه وتعالى يعد ايه قوته نفسه للضعيف فايه فيقول. قال ربي انى يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام؟ عايز يعرف الكيفيه. سيدنا ابراهيم لما قال له اولم تؤمن قال له ايه؟ قال له بلى، يعني انا ايه؟ انا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي. الله، طب ده الايمان هو اطمئنان القلب. طب ده منافي للكلام بتاعك. انت بتقول قال لك اولم تؤمن، قلت له ايوه بلى انا مؤمن. طب بتقول ولكن ليطمئن قلبي بلاد. طب قال على الكيفيه ازاي تحصل الحكايه. قال ربي أنى يكون لي غلام، ولا بدي مسجل الحكاية زي ما تيجي تبشر واحد بأنك هتجيب مثلا الولد هتجيب بدلة ولا عجلة ولا عربية ولا بتاع، لكن العربية يعني بده إيه؟ يستلذ بإيه؟ بأن البشر دي مسألة عملية إيه؟ محققة. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأة عاقرة، كانت امرأة عاقرة من على الرجل وانا قد بلغت من الكبر عتيا. واحنا قلنا بلغني الكبر او بلغت من الكبر عتيا، وفاحصرنا بلغت من الكبر عتيا. عتيا دي المغزى بتاعتها عتا، وعتا يعني ايه؟ نتظر وتجبر وافسد كتير، عتو كفر، عتو افساد، عتو كل دي عتو. يوم يجيب لي الكبر وهو رمزيات الضعف يقول في عتية، وما قال لك ايه؟ ليه؟ قال لك لأمن العتية اللي محدش قادر يقف قدامه قوي. قال لك والكبر لما يجي محدش يقدر ايه على ايه؟ محدش يقدر يدفعه بقى ابدا. يبقى عتية ولا مش عتية؟ يبقى اذا العتية هو القوي الذي لا يمكن ان يغالب. وكذلك الضعف اذا تصرف من الانسان وبقى خلاص عارف ما عادش تدفع، تجيب عقاقير، تجيب فيتامين، تجيب حقن، تجيب ارنب اطفال، هي دي. يبقى عاتي ولا مش عاتي؟ ولذلك يقول لك وان فرعون لعاتي في الارض، لان ما حدش قادر عليه. اهو الكبر لما يجي ما حدش ايه يغبر عليه. في ايه ثانيه بقى هتيجي برضه في الموضوع ده، قال له رب لا تذرني فردا. هو دعا دعوة ثانية كأنه دعا كثير قوي، الحكاية دي شغلته. رب لا تذرني ايه فرنا. الله، بقى انت يا زكريا بتدعي ربنا انه لا يذرك فرنا، لا تذرني فرنا، يعني عايز ايه؟ انا عايز حد يقول اسمي اشفر. قال لك ما انت مبروس مبروس. قال له أنت خير الوارثين. صحيح، أنت خير الوارثين، أنا ما نتكلمش فيه دي. وهناك برضه في الآية، في الآية هي رب لا تذرني فردا وأنت خير، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له الزوجة. قبل ما يقول وأصلحنا له زوجة اللي هتجيب الولد قال وهبنا، يبقى إصلاح الزوج ما هو الشرط في الهبة. نحن وهبنا وهبنا. طب وليش انت اصلحنا له زوجه ليه؟ طب قال لك لان في ساعات انت مثلا عندك مثلا رساله ولا تلفزيون وتوديه المهندس يقدر يصلحها، وبعدين تيجي انت لابسها زائد اقول لك لا انت تركبها بقى والايه؟ وتجيب واحده ثانيه ما تنفعش. فيمكن ربنا هيجيب طريقه ثانيه يجيب يحيى والست دي تفضل ايه؟ زي ما هي. قال لك لا انا برضه اقدر اصلحها. لا برضه يبقى كويس تقعش الصنعة ما تقعش عندي يعني. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال أي الحق سبحانه وتعالى كذلك قال ربك، يعني ربنا قال كده خلاص ما تمثلش المسألة دي يعني من الشهادة. كذلك كذلك كذا ايه كايه؟ قال احنا عارفين انك ولدت من الكبر عاقر، وعارفين ان امرأتك عاقر كده، وعارفين كل الحاجات دي، انما انا مع هذا هبة الايه؟ وبعد ذلك دلل على اقوى بالاقوى فقال وليه انا خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، فانا ان اوجد يحيى من شيء اقل غرابة من ان اوجد من لا شيء.